هذا التعارض الظاهري بين قوله وكلتا يديه يمين. اختلف في العلماء في الجمع بينهما، فقال بعضهم معنى كلتا يديه يمين من اليمن، من اليمن وهو البركة، أي أن يدي الله كلتاهما يمين مباركة، فهو من اليمن، وإن كانت واحدة توصف باليمين واحدة توصف بالشمال، فيكون كلتا يديه يمين باعتبار إيش؟ المعنى والبركة واليمن. وقال بعض العلماء إن الثانية ويقبض العظيم بشماله إنها من تصرف الرواة، حيث لما قال يقبض السماوات بيمينه تصرف فقال والأرضين بشماله، بدليل أنه في بعض الروايات وبيده الأخرى. نعم، فعلى هذا لا تعارض بين الحديثين، لأننا نقول إما أنه من تصرف بعض الرواة، وإما أن المراد بقوله كلتا يديه يمين أي من حيث المعنى من اليمن وهو البركة. نعم.